هذا السائل يقول: المؤلف رحمه الله قال: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا. ثم قال: أريد مزيدا من البيان والتوضيح. الجواب أيها الفاضل: علماء أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم بيّنوا نوعين من التكفير: تكفير مطلق وتكفير معين، وفرقوا بينهما، وهذا التفريق هو الذي عليه سائر السلف ومن تبعهم بإحسان عند الحكم على المخالف. فيتعين التفريق بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين، يعني أن تحكم على قول على سبيل الإطلاق هذا القول كفر، أو على فعل على سبيل الإطلاق هذا الفعل كفر، أو تحكم على معين بعينه أنه كافر أو فاسق ونحو هذه العبارات. فالعلماء فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فإن الاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك إذا كان كفرا فيطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل أو قال تلك المقالة دون تحديد معين بعينه. أما المعين الذي قال تلك المقالة أو فعل ذلك الكفر أو ذلك الفعل المكفر فينظر قبل الحكم بكفره: هل توفرت فيه الشروط؟ هل انتفت في حقه الموانع؟ فإذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط حكم بكفره وردته، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل شرعا. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه العبارة، مراده أن يفرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل. والله تبارك وتعالى أعلم.